وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه. قوله سبحانه هنالك أي حينئذ وعند ذلك، لأن زكريا عليه السلام رأى آية عجيبة وكرامة عظيمة أكرم الله سبحانه وتعالى بها مريم، فكان كلما دخل زكريا على مريم في مكان تعبدها وفي مصلاها كل مرة يدخل يجد عندها رزقا، وعلم أن هذا الرزق من خلال ما أخبرته به ليس بجلب أحد من الناس يأتي به كما هو المعتاد، فكان أمرا عجيبا وآية عظيمة وكرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها مريم، كل ما دخل عليها في مصلاها وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا يعني كرامة يكرمها الله سبحانه وتعالى به. وكان في نفسه رغبة عظيمة في الولد، وسنه كبر وعظمه وهن ورأسه اشتعل شيبا كما في أوائل سورة مريم، لكن لما رأى هذه الآية أن الرزق يأتيها باستمرار دون أن يجلبه أحد من الناس، هنالك يعني هذا الموقف أثر فيه فأخذ يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يرزقه الولد. ولهذا قال الشيخ إن هذا من بركات مريم بنت عمران على زكريا، فإنما من الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل لغير حساب ذكره وهيجه على التضرع، على التضرع والسؤال، ذكره بماذا؟ بحاجته هو للولد، وهو في حال ضعف القوى وهن العظام اشتعال الرأس شيبة، لكنه لما رأى هذه الآية هيجه هذا الأمر أن يقبل على الله عز وجل ملحا عليه بالدعاء. هنالك يعني عند ذلك دعا زكريا ربه، دعا زكريا ربه. ما هي الدعوة؟ قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي هب لي ذرية طيبة يعني كما وهبت مريم هذا الرزق ومننت عليها بهذا الطعام المستمر دون أن يجلبه لها أحد، فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، يتوسل إلى الله عز وجل بقدرته العظيمة، وهذا شاهد من شواهد القدرة وأن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذا فيها أن قوة الإيمان بالقدرة متوسلا العبد إلى الله سبحانه وتعالى بها له أثره. قال: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك، من لدنك أي من عندك يا الله عطية فضلا منة تتفضل به علي، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ذرية، هذه اللفظة تطلق على الواحد والجمع، الواحد يقال ذرية والجمع يقال ذرية، وأيضا تطلق على الذكور والإناث، الذكر يقال عنه ذرية والأنثى يقال عنها ذرية، فما الذي كان يريد من ذلك؟ في سورة مريم قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، والقرآن يفسر بعضه بعضا، إذن مراده بذرية أي ولدا، ولدا صالحا طيبا، هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة، قيد سؤال الذرية بالطيب والصلاح، وهذا مهم جدا، غاية في الأهمية، أن من يسأل الله الولد يسأله الولد الصالح، يسأل الله الذرية، الذرية الطيبة، قال ذرية طيبة. في سورة مريم قال يرثني ويرث من آل يعقوب، وهذا فيها همته ونصحه العظيم في بقاء هذه الدعوة وهذا الميراث، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، يرثني يعني يرث العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء، سميع الدعاء أي مجيب الدعاء، مجيب الدعاء، مثل قول إبراهيم عليه السلام في دعاء إن ربي لسميع الدعاء، وفي الصلاة يقول المصلي سمع الله لمن حمده استجاب الله، إنك سميع الدعاء، فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه كما أخبر عن نفسه لا يرد دعاء من دعاه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه لا يرد من دعاه وأنه سميع لمن دعاه يجيبه، يجيبه سبحانه وتعالى، وهذا فيه أيضا من الفائدة أن الداعي ينبغي أن يدعو وهو موقن بالإجابة، أن قوله إنك سميع الدعاء هذا يقين بأن الله يجيب من دعاه ولا يرد من ناداه ولا يخيب من سأله سبحانه وتعالى، قد قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لقلب عبد له، كانت الإجابة فورية، قال فنادته عطف بالفاء التي تفيد الفورية، بعد الدعاء جاءه النداء بإجابة الدعاء، دعاء إجابة الله عز وجل دعاءه، قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، نادته مبشرة له بالولد الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن يكرمه به وأن يتفضل به عليه من عنده سبحانه، فنادته الملائكة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، نادته وهو في صلاته، نادته وهو في صلاته في عباداته في مناجاته لربه سبحانه وتعالى، وهو قائم يصلي، نادته وهو يصلي في المحراب أي في مصلاه، في مصلاه في المسجد المكان الذي يصلي فيه، وهو قائم يصلي في المحراب، مثله ما تقدم كلما دخل عليها زكريا المحراب أي مصلاها، أن الله يبشرك، نادته أن الله يبشرك، في قراءة إن الله أي قائلة إن الله تقدير القول، أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى، هذه بشارة بالولد الذي دعا الله أن يكرمه به وباسم الولد وبصفاته، جاءت البشارة فيها كل هذا، فيها البشارة بالولد وأيضا اسم هذا الولد وأيضا الصفات، صفات هذا الولد. قال إن الله يبشرك، إن الله يبشرك بيحيى، إن الله يبشرك بيحيى. يحيى ذكر في معناه الذي لأجله سمي بهذا الاسم أقوال، منها ومن أقربها والله أعلم أنه يحيى يعني ولدا أحيى الله قلبه بالإيمان. يحيى، الحياة هنا التي انتظم هذا الاسم هو حياة الإيمان والطاعة لله، لأن هذه هي الحياة الحقيقية، أن هذه هي الحياة الحقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالإيمان، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فجاءته البشارة بالولد وبأنه يحيى، وبأنه يحيى وله من اسمه نصيب وافر، ففيها الحياة الحقيقية، ولد فيه الحياة الحقيقية، حياة الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. يبشرك بيحيى. ثم ذكر لهذا الولد أربع صفات، بشارة به وبصفاته. الأولى قال مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله. قيل في المراد بالكلمة أي عيسى، أي عيسى عليه السلام. وعيسى يقال له كلمة الله لأنه بالكلمة كان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فبالكلمة كان، ولهذا يقال له الكلمة، قال له كلمة الله. وقيل المراد بالكلمة الكتاب، صدقا بكلمة من الله الكتاب المنزل من الله، كتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى. وعيسى هو ابن خالة يحيى كما مر ذكر ذلك، ويحيى أكبر منه سنا، يحيى أكبر منه سنا، وهو أول من صدق به، هو أول من صدق به. قال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله. إن قيل إن المراد بكلمة من الله عيسى فالكلمة هنا كونية، وإن قيل الكتاب فالكلمة شرعية. قال وسيدا، هذه الصفة الثانية ليحيى عليه السلام، وسيدا، والسيد هو الرئيس المقدم المتبع في قومه، وهذا فيه أنه ابن له شأن وله مكانة، له مكانة عالية وله منزلة. وسيدا وحصورا، هذه الصفة الثالثة. وقيل في المعنى حصورا أي حابسا نفسه عن الشهوات، حابسا نفسه عن الشهوات والذنوب الضارة، مانعا نفسه منها. وقيل لا يولد له، حصورا أي لا يولد له، وهذا قاله جماعة من السلف. قال الشيخ والمعنى الأول الذي هو حبس النفس، قال هو أليق المعنيين وأظهر المعنيين، لأن المقام هنا في السياق مقام صفات ثناء ومآثر له، فأليق في المقام أن يكون المعنى حابس النفس عن الشهوات والذنوب المضرة بفاعلها. الرابعة قال ونبيا من الصالحين، ونبيا فبشر به وبصلاحه وبنبوته، بصلاحه وبنبوته، ونبيا من الصالحين. الصالحين أي البالغين في الصلاح الدروة، بالغين في الصلاح الدروة، ذروة الصلاح. فجاءته بشارة، سأل الله ذرية طيبة، ولدا يرثه ويرث من آل يعقوب، وأن يجعله الله سبحانه وتعالى رضيا. فجاءته الملائكة تبشره بإجابة الله عز وجل له، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كان هذا الخبر وهذه البشارة التي بشر بها عليه السلام لها وقع كبير في نفسه، وكان الأمر أمنية عظيمة في قلبه، تمنى هذا الولد، فقال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال ربي أنى يكون لي غلام، الاستبعاد هنا أن الاستبعاد هنا ليس من جهة القدرة وحاشاه عليه السلام، وإنما من جهة نظره للأسباب المعتادة، ولهذا شرح السبب، قال بلغني الكبر وامرأتي عاقر. في سورة مريم قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. البداية في الآيتين واحدة، قال ربي أنى يكون لي غلام، في هذه السورة وفي مريم البداية واحدة، قال ربي أنى يكون لي غلام، هنا قال وقد بلغني الكبر، قدم نفسه وامرأتي عاقر، وفي مريم قدمت مريم، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هناك السورة مريم، سورة مريم، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. بلغني الكبر فصل في ذلك في دعاه الذي في سورة مريم، ووهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ذكر يعني وهن الجسم، ضعف العظام، اشتعال الرأس شيبا، فهذا يعني في العادة ما يكون منها الإنجاب الذي يصل إلى هذا السن، ولهذا لو قدر أن أحدا أنجب في هذا السن يعجب الناس غاية العجب، يقولون ما شاء الله يعني عمره فوق 90 ورزق بابن، لكن لو شاب ولد له ولد ما أحد يعجب، لو قيل فلان رزق بابن وجاوز 90 تجد كل من يسمع الخبر ماذا يعجب، لكن لو قيل فلان وابو 20 سنة رزق بولد ما أحد يثور في نفسه أي عجب، لماذا؟ للنظر للعادة، ليس نظر لماذا، القدرة، الله قدير على كل شيء. قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، بلغني الكبر وامرأتي عاقر، هذا أمر آخر أيضا في مسألة الاستبعاد بالنظر إلى العادة، امرأتي عاقر أي عقيم لا يولد لها، عقيم لا يولد لها. فذكر أمرين سببين، كبر سنه وضعف قواه وهن عظامه، وكون امرأته عاقر أي عقيما لا يولد لها. قال الله سبحانه وتعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال كذلك يعني كون الله سبحانه وتعالى يهبك هذا الولد على خلاف السنة الجارية والعادة الجارية، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، قدير على كل شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا فيها فائدة لمن يطلب الولد يستحضر اليقين وأن الله على كل شيء قدير، ويعني لا يلتفت لضعف الأسباب ولكن ينظر إلى قدرة الله على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء، فيقبل على الله باليقين في دعائه في سؤاله في طلبه ملحا على ربه سبحانه وتعالى. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية، وهذا الطلب من باب زيادة اطمئنان القلب، ليس من باب عدم التصديق وإنما من باب زيادة اطمئنان القلب. قال رب اجعل لي آية، المراد بالآية العلامة، اجعل لي آية علامة، علامة على ماذا؟ علامة على أن امرأته حملت بولد، أن امرأته حملت بولد، وصفاته كما جاءت بها البشارة، بشارة الملائكة. قال رب اجعل لي آية، يعني علامة أعرف بها حصول الحمل، حصول الحمل، أن الملائكة بشرته فورا قبل أن يحصل الحمل، هذه البشارة العظيمة قبل أن يحصل الحمل بشرته بذلك أنه حاصل وأن الولد صفته كذا وكذا وكذا. قال رب اجعل لي آية، يعني علامة بحصول الحمل وجوده واقعا. قال آيتك، يعني عند ذلك عند وجود الحمل، آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، والمعنى أي لا تستطيع 3 أيام أن تتكلم، مع أنك صحيح وسوي وقادر على النطق لكنه لا تتكلم في هذه 3 أيام، لا تستطيع التحدث مع الناس إلا بالإشارة، إلا بالإشارة. والإشارة يحصل بها تعبير عن المقصود، يحصل بها تعبير عن المقصود، كثير من مقاصد الإنسان ومبتغياته قد يعبر للآخرين بها بالإشارة، ولهذا الإشارة لغة، إشارة لغة في من حيث أنها تعبر كما تعبر اللغة عن مقصود الإنسان، ولهذا قال ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا رمزا، إلا رمزا يعني إلا إشارة، إلا رمزا يعني إلا إشارة، لا ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني مع أنه سوي وصحيح وقادر على النطق وليس بلسانه آفة لكن لا يستطيع أن يتكلم مدة 3 أيام، هذه علامة، هذه علامة. في سورة مريم قال 3 ليال سوية يعني كاملات، وأنت سوي ما بك آفة ولا بك علة ولا بك مانع. قال واذكر ربك كثيرا، واذكر ربك كثيرا، وهذا فيها ذكر الله جل وعلا بالحمد والثناء عليه عند تجدد النعم، فهو الآن تجددت له نعمة عظيمة، وهو أن عدم استطاعة الكلام في 3 أيام هذا أمارة على وجود ماذا؟ وجود الحمل، يعني حصول النعمة، أمره الله عز وجل بكثرة الذكر في هذه المدة، وهذا يستفاد منه أن تجدد النعمة يوجب كثرة ذكر للمنعم وثناء عليه سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام يغفل كثير من الناس، خاصة من تحصل له هذه النعمة، نعمة الولد، يعني يتأخر عنده الحمل ويبذل أسباب متنوعة، ثم إذا حصلت النعمة يغفل عن ذكر المنعم متحدثا بماذا؟ بالأسباب، متحدثا بالأسباب، وأني بذلت كذا وسافرت إلى كذا واتخذت من العلاج كذا وإلى آخره، ويغفل عن ذكر المنعم. هنا أمره سبحانه وتعالى أن يكثر من ذكر المنعم سبحانه وتعالى، وهذا يستفاد منه، يعني عندما يحصل الحمل ويفرح بها العبد يكثر من ذكر المنعم ويحمد الله على هذا الفضل وهذا المن. قال واذكر ربك كثيرا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. طبعا هذا الذكر مأمور به في كل وقت، لكن في هذه الثلاثة الأيام الذي لا يستطيع أن يكلم أحد يكثر فيها من ذكر الله. ولهذا في هذه الثلاثة أيام إذا أراد أن يقول يا فلان أو ما يستطيع، يقول سبحان الله، ينطلق لسانه بالحمد والذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، فصفت له أيامه هذه للذكر وحده، لسانه فيها ليس يستطيع أن يتكلم بغيره. قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذا فيه فضل الذكر في هذين الوقتين، أول النهار وآخر النهار. قال المصنف رحمه الله تعالى فلما رأى زكريا عليه السلام هذه الحال والبر واللطف من الله بها، من هي؟ مريم. كل ما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا طعاما، وسألها من أين؟ قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب، فأثر في هذا الموقف وذكره أن يسأل الله، وذكره أن يسأل الله حصول الولد، ذكره أن يسأل الله حصول الولد. أحد مشايخنا يقول أن هذا شاهد للمقولة المشهورة الشيء بالشيء يذكر، فهو ذكره هذا الذي حصل، حاجته التي في قلبه التي يريد حصولها ووقوعها. قال ذكره أن يسأل الله حصول الولد على حين اليأس منه، على حين اليأس منه، يعني في حال فيها يكون الإنسان يائسا من الولد، لما يكون سنه، وهذا ذكر إلى لما حملت زوجه بهذا الولد كان سنه جاوز 90، في بعض الأقوال جاوز 120، فبلغ من السن عتيا وهنت عظامه وضعفت قواه واشتعل رأسه شيبا، ففي مثل هذا السن يكون يأس، على حين اليأس منه فقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله. اختار الشيخ من القولين أن الكلمة عيسى، وهو أظهر القولين أن الكلمة عيسى عليه السلام، مصدقا بكلمة من الله، وهذا أيضا فيها بشارة بعيسى قبل وجوده، بكلمة من الله. قال الشيخ اسمه، يعني الكلمة التي من الله، عيسى ابن مريم، فكانت بشارة بهذا النبي الكريم، فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى. إذن ما هي هذه البشارة؟ بشارة تتضمن بشارة، بشارة في ضمنها بشارة، يبشره بماذا؟ بيحيى، والبشارة بيحيى أيضا فيها بشارة بكلمة من الله يصدق به هذا المبشر به الذي هو يحيى عليه السلام. قال فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى بن مريم وليس هذا فقط، والتصديق له مصدقا له، مصدقا به تصديق له والشهادة له بالرسالة، والشهادة له بالرسالة. فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى بن مريم، وهي من كلامه الكوني كن فيكون. وعيسى يقال لها الكلمة لا أنه نفس الكلمة، وإنما لكونه بالكلمة كان، لكونه بالكلمة كان. فكلمة هذا مصدر مضاف إلى الله، كلمة الله كلمة مصدر مضاف إلى الله. قال بكلمة من الله، بكلمة من الله، ويأتي وكلمته، كلمته، فهو مضاف إلى الله. والمصدر القاعدة أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. الآن لما تقرأ في الحديث قول الله عز وجل مخاطبا الجنة أنت رحمتي، هل الجنة صفة؟ هذا مصدر الآن مضاف إلى أنت رحمتي، هل الجنة هي الصفة؟ لا، ما أحد يقول ذلك، وإنما هي أثر الصفة. إذن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. فعيسى يقال لها الكلمة لأنه ماذا؟ أثر الكلمة، ليس هو نفس الكلمة وإنما أثر الكلمة. فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى ابن مريم، وإلا فهي من جملة كلماته، لأن الإضافة تقتضي التشريف، تقتضي تشريف ما أضيف إلى الله، وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات، كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقوله وسيدا وحصورا، أي هذا المبشر به وهو يحيى سيد من فضلاء الرسل وكرامهم. والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء، وهذا قال به بعض المفسرين، وقيل هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة. قال الشيخ وهذا أليق المعنيين، أليق المعنيين، لأن السياق في ذكر ماذا؟ في ذكر أوصاف فضائل، يعني عظيمة له، أوصاف عظيمة له، قبلها سيد وبعدها نبي، وبعدها نبي، فالأقرب والأليق للسياق أنه حصور، أي حفظه الله ووقاه من الذنوب والشهوات الضارة. ونبيا من الصالحين، من الصالحين أي الذين بلغوا في الصلاح ذروته العليا. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، امرأتي عاقر. فهذان مانعان، فهذان مانعان، كبر سنه وكون امرأته وكون امرأتي عقيمة، هذان مانعان. فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك مع ينافي، مع ما ينافي ذلك، ما ينافي ذلك الكبر وعقم المرأة. هو لا يتكلم عن القدرة، وإنما يتكلم عن السبب المعتاد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فإنه كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة، فإنه قد يخرق ذلك، يفعل ما يشاء، قد يخرق ذلك، لأنه الفعال لما يريد، الذي انقادت الأسباب لقدرته ونفذت فيها مشيئته وإرادته، فلا يتعاصى على قدرته شيء من الأسباب، ولو بلغت في القوة ما بلغت، يعني مهما بلغت الأسباب قوة فالله لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية، أي ليحصل السرور والاستبشار، وإن كنت يا رب متيقنا. إذن قوله اجعل لي آية، اجعل لي علامة، هذا فقط